الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، سورة المسد. المسد حبل من ليف أو خوص، وقد يكون من جلود الإبل أو من أوبارها، وحبل ممسود أي مفتول. تدرون كيف يفتل الحبل؟ اثنين ثلاثة يفتلهم في بعض، زي يضفرهم كده ببعض. فالمفتول المحكم الفتل يسمى مسدا، وهذا وحده إذا لم تكن تعرف في أي شيء تتكلم السورة وأول مرة تسمعها أقول لك سورة المسد، سورة الحبل المفتول المحكم الفتل، فأين يذهب عقلك؟ ما هذه سورة من صور التهيئة للقرآن ولدروس القرآن، اسم السورة. ولهذا إخواني ينبغي أن نعمل درس مخصوص يجمع الفوائد والعبر من أسماء السور. كل اسم يعبر عن أصول، أصل ينبغي أن يفهمه المسلم. فعن أي شيء يعبر هذا المسد؟ الحبل المفتول المحكم. فيبقى العبد في تشوق حتى يسمع السورة ويفهمها ويتدبرها. هو يقصد كده. فهذه أسلوب من أساليب التهيئة والتقديم والتنشيط. سؤال في الأول: اسم السورة، فضيلة للسورة، سبب نزول للسورة، الموقع اللي نزلت فيه، الزمان اللي نزلت فيه، السؤال اللي ورد فيها، كل هذه مشوقات ومهيئات ومقدمات بين يدي السور. فمن أعظم ما يقدم به لسورة المسد اسم السور المسد. زي ما تكون قلت لهم أقول لكم موضوع الحبل المفتول المحكم، يقعد يفكر بقى يشد بيه سفينة، يشد بيه بهيمة، هيربط بيه إيه، ومين اللي هيتربط بيه، إيه موضوع المسد ده؟ سورة المسد. وهذا مما تشوق به طلابك صغارا كانوا أو كبارا. سورة المسد من السور المكية، بقرب لكم المسد. فما هو المسد الذي يحتاجه المسلمون وهم في مكة وهم مستضعفون؟ سورة المسد سورة للبيت الكافر المحاد لله ورسوله بكل أفراده، كل اللي في البيت كفرة، زوج وزوجة وأولاد، محادون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. سورة المسد تبين لك جزاء الكافر المعاند الصاد عن سبيل الله، كيف يخسر الدنيا والآخرة، رغم أن السورة مكية. سورة المسد تبين لك كيف يدافع الله عن الذين آمنوا، كيف يدافع عن رسوله صلى الله عليه وسلم، جزاكم خيرا، كيف يرد الله على الحرب المعلنة في وقت الاستضعاف. فإن الله يدافع عن الذين آمنوا، كيف يدافع؟ سورة المسد أنموذج لهذا الدفاع. سورة المسد تبين أن المال والولد والمنصب لا يغني شيئا عن صاحبه إذا حاد الله ورسوله. سورة المسد تبين أن القرابة والمصاهرة حتى لو كانت قرابة من النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفع صاحبها إلا أن يكون مؤمنا. إيه ده؟ الخمس آيات دول السطر ده فيه الأصول دي كلها؟ أيوة طبعا. وكذا شأن السور المكية دامغة، عارف نجيب حجر محترم صلب كبير كده تخبطه على رأس الكافر، هو دي كده السور المكية كده، آيات قصيرة لكنها طلقات، طلقات في صدور الذين كفروا. وتبني وتربي وتنشئ الجيل الأول. ولهذا يا إخواني أنصح بمدارسة السور المكية بدقة في هذا الزمان الذي تضيع فيه الأصول وتغيب فيه الحقائق، بل أحق الحقائق. والحمد لله جعل الله سبحانه وتعالى الشيء المهم جدا أسهل ما يكون، فإذا احتاج الناس إلى الرقى في أمراضهم الحسية البدنية والمعنوية كالأمراض النفسية، فجعل شفاءهم في أيسر السور ليحفظها الجميع، قل والله أحد، قل أعوذ بالفلق، قل أعوذ برب الناس، المعوذات، آية الكرسي التي يحفظها الناس، يجعل دائما الشيء المهم سهلا. فلما كان تأصيل هذه المعاني، القرابة لا تنفع، المال والبنون لا يصد عن صاحبيهما، الله يدافع عن الذين آمنوا، الكافر يلقى حتفه وخسارته لكل شيء في الدنيا والآخرة، دي أصول، فتأتي في سورة قصيرة يقرأها الصبيان قبل النساء والرجال. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى يا صباحا، ينادي في الصباح من فوق الجبل المطل المشرف على مكة، فيسمعه بطونها وأفخاذها فيقبلون، قبيلة قريش ببطونها وأفخاذها، لأن فخذ أعلى منه البطن، أعلى منه القبيلة، ثم بعد ذلك الشعب. ينبغي أن تعرفوا هذه المسميات لأنه يتكلم بها كثيرا في السيرة. يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش فقال أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني لو أخبرتكم وحدثتكم وقلت لكم العدو سيأتي في الصباح أو يأتي اليوم في المساء تصدقون؟ قالوا نعم. في بعض الروايات ما جربنا عليك كذبا، أنت الصادق الأمين. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، أنا جاي أنذركم بقى من حاجة أكبر من العدو، ده في عذاب شديد، عذاب يوم القيامة، وأنا وقفت اليوم وناديت لأنذركم عذاب يوم القيامة. صدعا وجهرا من فوق الجبل، فقام أبو لهب ينفض يديه، مش عاجبه الكلام، ويقول تبا لك، تب يعني الهلاك، هلاكا لك سائر اليوم، زي بتقول واحد ربنا ياخدك، ربنا كذا، هي دي تبا لك سائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ وده أسلوب من أساليب الصد عن سبيل الله، ويفت فعضد كثير من الملتزمين، كلمتين شهادات كده إعلاميين تلاقيه اتهد خلاص ما بيشتغلش تاني. تبا لك السائر اليوم، ألي هذا جمعتنا؟ هو الموضوع الهايف ده اللي جمعنا عشانه؟ يحقر الرسالة ويسب حاملها ويدعو عليه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بعدم الرد، فاعفوا عنهم واصفح، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. لا قوة له ولا جيش له ولا دولة له، خلاص يبلعها. مش ده ضعف، لا دي قوة، دي عقل، دي حكمة. أنا موضوعي دلوقتي تبليغ الرسالة، مش موضوع اتخانق، مش موضوع احارب، مش موضوع اجاهد، موضوع ان تصل الرساله. ولكل مقام مقال. في موطن اخر ترى النبي صلى الله عليه وسلم اسد الحروب، ولا يقبل المسلمون واحد على الف من مثل هذه الكلمه، ويرد اضعاف اضعافها بالسيف. لكن مش موضوعنا، خليك عاقل. ولكن الله يدافع عن الذين آمنوا وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي لهب وتب، هلكت يداه المبسوطتان اللذين يلوح به، أو اللتين يلوح بهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهلك هو. النبي ما ردش، لكن الله تولى الرد عنه. تبا لك سائر اليوم، طب خد بقى، الناس تتو في المحاريب والمسلمين الى ان تقوم الساعه صغار وكبار: تبت يدا ابي لهب وتب، كل هيلعن فيك ولعن في محلها من صاحب حق يصدع بالحق فيناله اللعنة والهلاك. والرسول لم ينله شيء، وصمدت دعوته. وفي الحديث الآخر عند مسلم: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، ونسخت الآية الثانية دي، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف: يا صباحا. فقالوا: من هذا الذي يهتف؟ قالوا: محمد. فاجتمعوا إليه فقال: يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني فلان، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، ينادي على الفخوذ والبطون. فاجتمعوا إليه فقال: أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا تخرج بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: تبا لك، أما جمعتنا إلا لهذا؟ ثم قام فنزلت هذه السورة مباشرة: تبت يدا أبي لهب وتب. هذه كلها مقدمات للسورة، اسمها، سبب نزولها، بيان أصولها في دفاع الله عن الذين آمنوا. ولو لوحت لمستمعيك من الطلاب، احنا بنرجع تاني ونقول ان الحلقات ديت مخصوصه بجمعيه الماهر بالقران وايات بينات، ازاي المعلم يوصل رساله القران. انا وظيفتي الان مش درس تفسير، لا، طريقه تعليم القران، طريقه تدريس القران، كيف يصير القران مقوما للسلوك، هاديا من الضلاله، محكما في انفسنا واهلينا وذوينا. فبنبدأ دائما بالتشويق والتهيئة والتقديم بين يدي السورة، هذا كله من التقديم بين يدي السورة. بس احنا دخلنا في السورة، ما هو كده، ما هي التقديمة بتديك أول طرف تدخل منه. الكافر الظالم الصاد عن سبيل الله هو موضوع السورة دي، هو ومن يعينه حتى لو كانت زوجه، هو ده موضوع سورة تبت يدا أبي لهب. الكفار الظالمين المجرمين اللي واقفين قصد الدعوة وبيحاربوا الملتزمين وبيحاربوا سيد الأولين والآخرين، النظام معاهم، اسمعوا في سورة تبت يدا، في سورة المسد، ما مآل أمثال هؤلاء مع ما لهم من الأموال والأولاد والمكانة. أبو لهب وزوجته حاجة كبيرة أوي في قريش، أم جميل دي عيلة، عيلة عيلة واسم، وده يهمنا جدا الموضوع ده. وابو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، شرف لو كان مسلما، ولكنه على الكفر صاد عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. تعالوا لنرى كيف يكون جزاء الكافر المعاند الصاد عن سبيل الله، كيف سيخسر الدنيا والآخرة. تبت يدا أبي لهب وتب. تبت اليدان يعني هلكتا، والتباب الهلاك. ليه؟ هو عمل ايه؟ تكبر، تكبر عن قبول الحق. وإذا عبر بتباب اليدين فيشير إلى تبابه، ذاب فلان بعينه برأسه بيده يعني كله، فيعبر بالجزء ويراد الكل. ولكنه أشار بهذا الجزء على الخصوص، مش يد يدا. ليه؟ هي دي، هو دي اللي شوح بها للنبي، هي دي اللي لوح بها مستهزئا بالنبي. لكنه هالك كله، لكن الجزء المشار به ينال. ولك أن تتخيل هو يقول ويشوح هكذا للنبي صلى الله عليه وسلم ليقنع الجهلة المتبعين للكبراء بأي خطاب وأي تلويح. تبت يدا أبي لهب وتب. فالكبر آفة عظيمة تصد عن الحق وتمنع صاحب الكبر من الانقياد للخير وللصواب. أبو لهب عم الرسول، ومن بطأ به عمله لن يسرع به نسبه. تفرقش عم الرسول ولا خاله ولا أخوه ولا ابنه، هو إيه؟ لا تزر وازرة وزر أخرى. قرابة لا تنفع صاحبها إلا أن يكون على الإيمان. فالعبرة بالأعمال. قرابة أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم لا تنفعه. تبت يدا أبي لهب وتب. هو يغور وفي دهية عم النبي أبو لهب. عم النبي بتقول كده؟ أيوه. في مرة كنت أصلي بالناس فصليت بسورة تبت، فجاءني رجل كبير السن 60-65 قال لي يا شيخ هو ينفع؟ بقول له هو إيه اللي ينفع؟ قال لي مش أبو لهب ده عم النبي، يعني ما لقيتش صورة تصلي بيها. تخيل الأصل ربنا بيأصله هو عايز يلغيه بهواه. قضية عنده عم النبي، انتساب للنبي، قضية فوق الإيمان، وده غلط. الإيمان لا يعلى عليه، والكفر نجس ويداس بالأقدام أن كانت مكانة وشرف صاحبه المزعوم في الدنيا. فإن أبا جهل كان في الجاهلية أبا الحكم، أبا الحكم، الحكمة من الرجل ده. فلما جاء الإسلام عرفنا أنه أبو جهل وليس أبا الحكم. التحسين والتقبيح ملوش علاقة بأهواء البشر ولا بسلوهم ولا بعادتهم ولا بتقاليدهم. اللي حسن ويقبح الشرع والدين. اللحية، وأن يكون الرجل ملتحيا، دي جمال ولا حلق اللحية هو الجمال؟ ولا أنا ولا أنت نتكلم. يا أخي ده منظر وانت رايح تتجوز، ما تحلق دقنك كده وتنضف. كلمة متكررة. حتى إن رجلا كنا نحرم وهو بيحرم، تعرفين الحمامات هناك ما شاء الله حاجة فخرة ومرايات، فعمال يحلق دقنه. وبعد ما حلق دقنه بيقول لي شيخ كده كويس؟ بقول له هو ايه اللي كويس؟ قال لي يعني كده تمام، اصل الحته دي في حبايه مش قادر اشيلها عشان بس الاحرام. شايف ان من الاحرام التجمل، وفعلا نحن نتجمل للبيت وليس التجمل بحلق اللحى، بل هذا تشويه، تشويه لخلق الله وتغيير لخلق الله. إن أم المؤمنين تقول سبحان من زين الرجال باللحى، بتدعي ربنا بالصفة دي للرجال، تسبح ربنا بهذه الصفة، وجمل النساء بالذوائب. ده اللحية دي جمال الرجل وزينة الرجل وحلية الرجل. يقول لك ما شاء الله لحية وهيبة رجل. ده زمان زمان، ليش دعوة بالفطر المطموسة الآن؟ أن يرى الجمال في غير ذلك هذا هوى، اللي يحسن ويقبح الشرع للأشخاص للزمان للمكان للأحوال، وهي العبودية في الأربعة دول. في الزمان ده نعمل ايه؟ في المكان ده نعمل ايه؟ مع الاشخاص دول نعمل ايه؟ ايه الاحوال دي نصرف فيها ازاي؟ هي دي الشريعه، هو ده الدين. تتصرف في الزمان في المكان في الاشخاص في الاحوال بهواك، يبقى ده هوى شرك اصغر او اكبر. فابو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ادي مكانه عندكم في الدنيا، لكن عند الله ان اكرمكم عند الله اتقاكم، وهذا كافر. هل نفع أبا لهب قرابته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل نفع آزر أبا إبراهيم بنوة ولده إبراهيم؟ رده أبدا. هل نفعت امرأة نوح وامرأة لوط إن زوجها نوح أو لوط؟ أبدا. وبالتالي يا أخواني، مقياس رقم واحد الذي لا يعلى عليه ولا تفكر في أي شيء دونه حتى ترفعه، نثبت الدين ثم نتكلم. طلع موضة في البنات الملتزمات، أبناء الملتزمين، موضة بعيد عنك. لا بس احنا يعني مش لازم أخ، بس يبقى نقدم الأول الدين، اثبت الدين ثم اختاري ما شئتي. أخ يريد أن أتزوج، ماشي يا أخت منتخب، ولكن أنا عايز أثبت الدين الأول. أثبت الدين لا يعلى عليه، وبعد أن نثبت الدين اختر ما شئت، ابحث عن جمال، إحنا معاك، شوف الجمال اللي تحبه، النسب اللي تحبه، معاك في الدنيا اللي تحبه، بس تثبت لنا الدين أولا، لأنه لو خلت منه لفسد كل شيء، ولو وجد لصلح الفاسد من الأشياء. أصل الصور ما كده تؤصل، يبقى ده أصل عندك، ما بيقبلش المنازعة، ما بيقبلش مش هنعرف نتفاهم من غيره، ما عرفش نتفاهم. واحد نثبت الدين، ما ثبتناش الدين يبقى احنا ما نتفاهم، يبقى نتناقش في أصل الأمر، الدين ينفع ولا ما ينفعش؟ ربنا شرع لنا ولا ما شرعناش؟ الرسول بيتكلم الهوى ولا بيتكلم بوحي؟ نرجع بقى الأصول تاني من جديد، يبقى الأصول مش مظبوط. لو كنا هنتناقش في الدين لا مقتنعين مع بعض ان الدين أصل ونشوف اللي بعده، توكلنا على الله ندخل في اللي بعده، ما اتفقناش مش هندخل في اللي بعده. ليه؟ هوى. انت بدماغك وانا بدماغي وهو بدماغه وهي بدماغها، والدمغة كتير ما شاء الله تختلف كاختلاف البصمات. من بطأ به عمله لم يسرع به ناسب، ولو كان عم النبي صلى الله عليه وسلم. من الآخر، سورة مخصوص للعنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كان زمان عكس كده في الجاهلية، فإحنا بنعالج الجاهلية. كانت الجاهلية انصر أخاك ظالما أو مظلوما، تقربش منه، ده عم النبي، صح غلط عم النبي. لا، ما عندناش الموضوع ده، مفيش حد كبير على الدين ولا أعلى من الإيمان ايا كان، هو شيخ عالم صاحب مذهب صاحب طريقه، شوف ما فيش حد عندنا بيعلو، كله يتحط تحت قانون، نشوف قال الله وقال رسول الله. اصل تبت يدا ابي لهب وتب، مع الغنى والمكانة أيوة لا ينفع مع الكفر شيء، لا ينفع مع الكفر شيء. الكفر إلى هلاك، إلى تباب. تبت يدا أبي لهب وتب، وما كيد فرعون إلا في تباب، وما زادوهم غير تتبيب. تب تباب تتبيب. أي كافر اعرف إن مآله إلى هلاك. ولا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، هذا متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. اوعى تتغر بحاجة زي كده. واحد يقول لو فين يا عم التباب، ما هو عايشين اهو. لا كده يبقى نظر القاصر، تنظروا إلى الحال ولا تنظروا إلى المآل، وده مش سلوك العقلاء. إحنا النتائج بنشوفها بالخواتيم مش بنشوفها بأولها. فأول السنة الطلبة كلهم زي الفل، لكن آخر السنة يتبين مين اللي زي الفل ومين اللي زي الطين. الخواتيم اللي بتبرز الأشياء مش البدايات. أين أبو لهب؟ ملعون على السنة الأولين والآخرين. وأين محمد صلى الله عليه وسلم؟ مرفوع مصلى عليه مسلم إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. ده المآل، ده اللي وصلنا له في النهاية. مين اللي تب فيهم؟ سائر اليوم ولا مدى الدهر؟ ده مش ده فقط، أي كافر يستمر على كفره ومحادته اعرف إن أمره إلى هلاك وتباب. عشت هتشوف، ما عشتش ولادك هيشوفوا، ما شفتش انت ولا ولادك يوم القيامة هتعرف الكلام ده. فالدنيا والآخرة عندنا حزبة واحدة، مش بننتظر كل النتائج في الدنيا، بل هناك يوم يسمى يوم ليه الفصل، لسه في قضاء وفصل. مش دي المحكمة العليا ولا ده القضاء الأعلى، لا لسه في قضاء حقيقي. تبت يدا أبي لهب وتب. تقرأ الآية دي كده وتعيش المعاني دي كلها. تباب، أبو لهب، قرابات، الرد على من عاد الإسلام وحاملة الرسالة، كل ده من الآية دي. خذ المعلومة التانية، ما أغنى عنه ماله وما كسب. أبو لهب دي المكانة الاجتماعية. طب والمال؟ ما أغنى عنه ماله وما كسب. يعني ما كسب يا أخوان؟ تعرف يعني ما كسب؟ يعني كسب فلان كسب يعني تعرفش يعني ما ربح؟ هو بيربح إيه؟ طب ما هو قال فلوس في الأول. ما أغنى عنه ماله وما كسب، إذا كان كسب يعني كسب مال، يبقى ما أغنى عنه ماله وماله، ما لازم تشغل دماغك. فأكيد الكسب هيشمل شيء آخر، وإلا ما عطف على المال. قالوا كسبه ولده، فالولد من كسب أبيه كما جاء في الحديث. الولد من كسب أبيه. ما أغنى عنه ماله وأولاده وممتلكاته وأطيانه وحط بقى تحت كل كسب. بس أنا حبيت أدندن على قضية الولد، لأن المال هو صنوف المال، لأن كلمة مال مش معاها فلوس. مال ما يتمول، السيارة مال، العبد مال لأن ليه قيمة مالية، الذهب مال، الإبل مال، البقر نام مال، الغنم مال، الملابس دي مال لأن ليها قيمة مالية. فالمال مش معناها النقود، ده النقود أحد أنواع الأموال، النقود أحد أنواع الأموال. ما أغنى عنه ماله وما كسب، لم يدفع عنه عذابا ولم يجلب له رحمة، مع أن ماله كتير جدا وأولاده ما شاء الله عدد. الدنيا بأكملها إن حصلها العبد لا تنقذه من عذاب الله. ما أغنى عنه ماله وما كسب. واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. برضك ده تغيير لمفهوم الجاهلية في النظرة للمال. معك قرش تسوي قرش، لا تسويش حاجة، تسويش حاجة. معك إيمان لقيمة، معكش إيمان ملكش قيمة. كرامتك في إيمانك وشرفك في إيمانك، والإيمان اعتقاد وقول وعمل. بما لك من الأعمال الصالحة والأقوال الصالحة والمشاركات المرضية لله تكون مكانتك. والناس عندك ينبغي أن يصنفوا بهذا التصنيف، بهذا التقسيم. لا ترفع من وضع الله ولا تضع من رفع الله، فتكون محادا لله، فتكون محادا لله. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب سليم. لا ينفع من حصيلة الدنيا عند الله إلى العمل الصالح، لا ولد ولا مال ولا شيء، إلا أن يتقرب بذلك كله إلى الله. فلا أموالكم ولا أولادكم، وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلف، إلا من آمن وعمل صالحا يجعل هذا قربة لله، فتقر عينه بمال وولد وينال على ذلك الأجر يوم القيامة. من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يجي لك المال والولد والمكانة والرفعة بس تحت مظلة الإيمان، صادقا في رفع شعار الإيمان، صادقا في رفع شعار الإيمان، قاصدا بحق وجه الله. لا ينفع مع الكفر عامل. تنظرون أو تذكرون صاحب الجنتين، أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. كلمت عن المال، أنا مالي أكثر من مالك، الرجالة والسند والمعونة، لا. قارون كان من قوم موسى فبغى عليه، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء، تصعب وتشتد بالعصبة أولي القوة، الرجالة الأقوياء مش قادرين يشيلوا مفاتيح الخزائن لكثرتها وثقلها. فمتخيل الخزائن ديت شكلها ايه؟ قمح وانعام ودواب واراضي وذهب وفضه. قارون مضرب المثل به في الايه؟ في الغنى. حتى قال من رآه لما خرج في زينته، يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم. في النهاية يقول ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن الله علينا لخسف بنا. ما بقول لك مال الكفر هلاك. آدي قارون وهلك، آدي فرعون وهلك، وأبي بن خلف وهلك، وأبو لهب دلوقتي وهنعرف أنه هلك. وقصة هلاكه ومراته قصة عجيبة. الكفر تخسر معه كل شيء، والإيمان تربح بكل المقاييس. طيب، ما أغنى عنه ماله؟ فإذا قضية المال وقيمة المال في نظر المسلم انضبطت من الأيام الأولى من مكة، وعرفهم ربهم وعلمهم وأدبهم على هذا. فإن رفعت اليوم أنت شأن المال فرفعت ما وضع الله، يأخذ عندك حجمه الطبيعي ما يرتفعش. ولهذا لما عرضت الدنيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينقص مما له عند الله شيئا، رفضها. ابن قدامة في مختصر منهاج القاصدين قال أبى أن يرفع ما وضع الله، بيقول له الدنيا ومش هتنقص من آخر حاجة خالص، اللي ليك عند ربنا زي ما هو ونفتح عليك في الدنيا. قال له لا. طب ليه؟ ما يبقاش ربنا يزهدنا وبيكرهنا في الدنيا وانا احبها ازاي؟ الا اوافق مراد ربي. وهذا الذي جعل الائمه كاحمد رحمه الله تعالى وغيره يسلكون مسلك الزهاده فيها، وان اتته وان اقبلت عليهم من كل باب، قلوب زاهده فيها، يدفعونها يبذلونها في سبيل الله. عارفين النبي اللي بيبيت صلى الله عليه وسلم ليلة واثنين وشهر واثنين طاول جوع في نفس الوقت يكون بيعطي إبلا بين جبلين. فالقضية مش قضية انه مش متمكن ولا لا يملك أبدا. لو أراد أن يكون له الصفا ذهبا لكان ولا ينقص من عند الله شيء، لكن هو ما أحب هذا، ما أحب أن يكون لي عندي مثل أحد ذهبا إلا وأنفقه هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. ويشاورهم كده قدامه وورا ويمين وشمال، بيقولهم لو عندي زي أحد أنا هطلع قدامه وورا في كل الأبواب، ها أنفق أنفق. وأنصحكم بمراجعة كتاب الزكاة من صحيح مسلم، هيزهدك في الدنيا فعلا، وتسمع بيه حال النبي صلى الله عليه وسلم على حقيقته. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. سورة المنافقون، اللي يشغلوا ماله وولده عن أمر الدين والشريعة ده المنافق، لكن المسلم مش كده وإلا خسر. طب نيجي للشق الثاني، ما أغنى عنه ماله وما كسب، قلنا كسبه ولده وما وراءه. فالولد من كسب أبيه في الآية وبالحديث، وهذا فيه فائدتان. مين اللي يستفيد من كلمة الولد من كسب أبيه؟ أو عندما انصح حديث أنت ومالك لأبيك، مين اللي يهتم، مين اللي يكون النصيحة موجهة له؟ الولد والوالد قبل. ولدك كسبك، شفت بتهتم بمشاريعك إزاي؟ أعظم مشروع تهتم به أولادك، أربح مشروع أولادك في الدنيا والآخرة، أربح مشروع. تموت وتترك الأموال وتبقى صدقة جارية، ولد صالح يدعو له. فدي الصدقة الجارية، خليها ما نخلص عشان ما هيتاخدهم مني كده، سامحني استنى شوي. فأول نصيحة يا أخواني، حين سمعت وما كسب يعني ولده، يا ابني ده من كسبي، أيوه أهم مشروعك ومتجرك وشهاداتك وارتقاءاتك ومناصبك، هو ده المشروع الكبير بتاعك. بالجاهلية بيحمل اسمك، لا ده بيحمل رسالتك. يباهي النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الذرية المؤمنة. فهركز في المشروع ده، ومشروع يبقى يبذل له وقت ومال وجهد ومتابعة. شفت متجرك ده ما خدش المكانة دي ولا كسب المكسب ده غير لما اديته وقت وجهد وعتله. أولادك كده، وإياك أن تعطي أولادك الفضلة تبقى خسران، لأنهم كسبك، كسبك. فده مفهوم لازم يتصلح عندنا. انا بجيب المال عشان الاولاد، عشان الاولاد، ده مش فاهم، ده مش فاهم. كسبه هو نفس الولد، ينشأ صالح، مش انه كل وشرب ولبس واتنفخ ابدا. النصيحة الثانية للولد، انت كده على بعضك من كسب ابيك، سمعا وطاعة يا ابي، مع ان دي مالية مستقلة ودي مالية مستقلة، لكن الولد من كسب أبيه فيسعى الولد في بره وطاعته. وهنا يتأتى لنا مسألة فقهية تثار في مثل هذا الموطن، وهي قضية نفقة الإنسان على والده. أجمع أهل العلم إجماع على أن نفقة الوالدين الفقيرين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد. الأب اللي مش قادر يتكسب فرض على الولد، واجب أن ينفق عليه. الأم اللي مش قادرة على الكسب فرض على الولد لما يطعم منه هو ولده. ويشترط، يبقى ده الشرط الأول، ان الوالدين لا يجدان، مفيش مال، فقراء. الشرط الثاني ان يجد الولد ما ينفقه عليهما بعد نفقته الضرورية لولده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك ومن تعول. توفر الشرطان صار واجبا بالإجماع، صار واجبا بالإجماع. وهذا يدخل في قوله تعالى وبالوالدين إحسانا وصاحبهما في الدنيا معروفا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، كل ده داخل في هذه العمومات. ثم التخصيص بالسنة النبوية، إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه، وإن ولده من كسبه. والإجماع الذي سمعتموه الذي نقله ابن المنذر رحمه الله تعالى، إجماع على هذا الفهم. والدان أحدهما أو كلاهما فقير والولد عنده يملك أن ينفق عليهما، واجب عليه النفق. ده فرع بيسموها أحكام القرآن، يأخذون الأحكام من الآيات. فهنا كلمة وما كسب وخذ منها الأدلة على إن الولد من كسب أبيه، طب النفقة، طب كذا وكذا، وتأتي الأحكام، بيسموها أحكام القرآن. ده كتاب القرطبي أشبع بهذه المسائل. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. تحفظوا الآيتين حتى لو كنتش حافظ، بعد البيان والشرح ومال والفرق بين مال وما كسب، مش هتندم في التعليم على الوقت اللي ضيعته أو أخذته في البيان، لأنه في الحقيقة يشمل العلم والعمل والحفظ بعد الفهم، سهل جدا خلاص حفظت. سيصلى نارا ذات لهب. أبو لهب سيصلى نارا ذات لهب ولا سوف يصلى نارا ذات لهب؟ إيه الفرق بين السين وسوف لعرف لغة عربية؟ ها؟ سمعني. وسوف تنفيس، سوف يصل. طب هو سا ولا سوف؟ لما تقوم القيامة مش كده؟ لا لا، يجعل الله عز وجل قريبة. سيصلى نارا ذات لهب، بعثت أنا والساعة كهاتين. فالسين لبيان قرب الساعة وقرب انتهاء الدنيا، فالسين للتنفيس المفيد للحقيقة، والقرب سيصلى حقيقة وقريبا نارا ذات لهب. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. يوم يرونها ما يوم يرون ما يوعدون كأنهم ما لبثوا إلا ساعة، ساعة من نهار. يبقى سيصلى ولا سوف يصلى؟ لما تدرك ان هذا الزمن مش له قيمة وقصير جدا انت اللي مستبعده. سيصلى نارا، ووصف الله النار بقوله ذات لهب، وهو اسمه ايه؟ ابو لهب. اختيار الاسم الحسن وتجنب غير ذلك. كنتوا أبو لهب، أهو صلى نارا ذات لهب. فاختر دائما من الأسماء أحسنها، صار له حظ من اسمه. مش مولد هو ده اللي أدى بيه كده، ولكن هذه بالمناسبة. تبت يد أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب، والصورة كلها نار في لهب في لهب، في جيدها حبل من مسد، قيل حبل من جهنم مفتول ممسود. فالسورة كلها خمس آيات، كل آية مليانة نار ولهب. ده الشق الأول، من يصد عن سبيل الله. تعالوا بقى نشوف الشق الثاني، المعين والمساعد للظالم الذي يصد عن سبيل الله. قال وامرأته المعينة له في الصد عن سبيل الله حمالة الحطب لتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم وتضعه بشوكه على رأسه. امرأته حمالة الحطب في جيدها أي عنقها حبل من مسد، والسورة اسمها المسد. ما اسمهاش أبو لهب. فالمعين للظالم والظالم سواء. المعين للظالم والظالم سواء، كما أن الدال على الخير كفاعله فالدال على الشر كفاعله، كما أن المعين على الخير كالفاعل وكذلك الصاد عن الخير كالفاعل. فانتبهوا من صحبتكم ومن تعينون. فإن امرأة أبي لهب حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد، وامرأته حمالة الحطب. هذا هو المعنى الأول، حمالة الحطب تلقيه وتلقي الشوك والسعدان في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. والمعنى الثاني كان يطلق على الذي يمشي بين الناس بالنميمة حمال حطب، اللي احنا بنسميها بلغة عامية بيولعها بيشعلها، فيقول لك ده فلان ده حمال حطب وفلان حمالة حطب، اللي بيوقع بين الناس اللي بيفسد بين الناس. فكانت تمشي بالنميمة والفتنة لإطفاء نور الدعوة إلى الله. هذه المرأة كنيتهم جميل، أروى بنت حرب أخت أبي سفيان، عيلة عيلة وجوزها عيلة، حاجة كبيرة أوي في البلد بعرف الجاهلي، عيلة يعني دي بنت أكابر. طب ازاي بتشيل حطب ست بالمكانة دي، تشيل حزمة حطب وحبة حطب وتمشي شايلة حطب؟ متخيلين اخواني الكفر يعمي صاحبه. الكافر عنده جلد في سبيل الصد عن الإيمان والثبات على الكفر، شوف ينسى أعز ما يملك. إيه الحاجة اللي مكبرة أم جميل؟ العيلة والنسب، تنسى العيلة والنسب وتمشي شايلة حزمة حطب ربطها في رابتها عشان تربيها عنه. ده إيه ده؟ ده سلوك العبيد. ولكن الكفر والفسوق والعصيان كل هذا يعمي صاحبه. تخرج امرأة من قريش من أكابر قبائل قريش، تخرج إلى الصحراء وتضع حبل في عنقها من ليف، إيه المهانة دي؟ ده كله من أجل أذية رسول الله، تتكبد المشاق لأجل أذيته صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العافية. تلاقيه راجل صاحب منصب ومكانة ويتحرك من مكانه ويعمل حركة هايفة جدا، إيه ده؟ ده كله عشان تصد فلان ده اللي بيدعو إلى الله؟ ده منظرك وهبتك والكلام ده ولا يفكر في الكلام ده. العداوة عنده أعلى من ذلك، الكفر عنده أعلى من ذلك. فأين جلد أهل الإيمان؟ هل يمكن أن يحمل الإنسان الشريف في المكانة الاجتماعية كمسلم مثل هذا رفعة للإيمان؟ لنصرة الإسلام ويشمر زي ما شمر النبي كده ويحفر معاهم ويتميل تراب ويتعفر؟ في سبيل الله ينبغي أن يهون كل شيء، هم في سبيل الكفر هان عندهم أعظم ما يملكون. امرأة لوط لا لها في اللواط ولا لها في الموضوع، ليه تهيني نفسك في سبيل الصد عن سبيل الله؟ طب انت منتفع بإيه؟ ده اللواط ده رجالة شذوذ، رجال ورجال. انت دخلت في القصة تبلغي لي عن رجال وضيوف عند لوط؟ الكفر يعمي صاحبه. شوف في سبيل الصد عن سبيل الله يعمل أي حاجة، يهين نفسه ويبذل ماله. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. وهذا يوقفنا مع معنى مهم جدا جدا من صور الصد عن سبيل الله اللي تكرر ذكرها في كتاب الله. قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله، ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشتهون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله ويصدون عن سبيل الله. تكلم عن الأحبار والرهبان، إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. بل زين الذين كفروا مكرهم وصدوا عن سبيل الله. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله. إيه الموضوع؟ ومتكرر الكلام ده في القرآن كثيرا. ركز يا حبيبي، الصد عن سبيل الله دي غاية للكافرين والفاسقين والعاصين رقم واحد. ربنا بيوصفهم لازق فيهم الصفة دي على طول، صدون عن سبيل الله، صدون عن سبيل الله. والصد عن سبيل الله صد كلي وصد جزئي. اللي بيصد عن الحجاب صد عن سبيل الله، اللي بيصد عن اللحية بيصد عن سبيل الله. ده اسمه صد ايه؟ جزئي. يجي الجزئية في الدين ويصدها، يصد عن سبيل. فاحذر فقد تجد نفسك صادا عن سبيل الله. حاجة ما لدتش عليك كده وما عجبتكش وتقف ضدها وهي دين وشريعة، فبذلك تكون صادا عن سبيل الله. صد كلي. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. صد كلي. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. في أي باب؟ صد عن سبيل الله. وخلي بالك ينفقون مش أنفقوا، يعني كانوا ولا يزالون، استمرارية. ميزانيات دول تنفق للصد عن سبيل الله، دول مش دولة، تنفق للصد عن سبيل الله. صد كلي أو صد جزئي. فالأب الذي يحارب ولده لأجل التزامه أو بعض التزامه بيصد عن سبيل الله. صد جزئي. أنا قلت لك حاجة، صلي واعمل، لكن ليه تروح تحضر دروس؟ يبقى أنت ما بتصدش على الصلاة، لكن أنت بتصد عن الدروس. ده اسمه صد جزئي. أصل الناس تسمع صده عن سبيل الله بتخيل لازم يكون صد كليا. أبدا أبدا. ووصل الصد في هذا الزمان مبلغا لم يصله من قبل. يعني سمعت قول الله سبحانه وتعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. مش منعوهم من الصدقات، لا لا لا، لما تصدقوا بيعيبوا عليهم، إن الله غني عن صدقة هذا، صدقة هذا أفضل منه، أي كلام فأي كلام. هم يصدق عن سبيل الله، يصد المنفقين ما ينفقوش. وتارة ينهون صريحة، هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض، فيصدوا عن سبيل الله بمنع أي أموال تصل إلى هؤلاء. أي مشروع تحاول تعمله يوقف لك فيه. تصاحب ديانة صد عن سبيل الله. صد عن سبيل الله يخذلك عن الخير. منافقون وقالوا لا تنفروا في الحرب، فيعظم لك مشقة الطاعة عشان ما تطعش، عشان ما تجهدش، عشان ما تنفقش. كل هذا صد عن سبيل الله. التبرم والتافف من الأعمال الدعوية والمشروعات الخيرية صد عن سبيل الله. انتبه، فأحيانا تفعل هذه المشاريع باسم جماعتك أو حزبك، وما تلاقيها من حزب آخر جماعة أخرى تصد، أنت صد عن سبيل الله. مين قال إن حزبك هو الحزب المرضي وغيره غير مرضي؟ أنت صد عن سبيل الله في صورة صد المعروف الذي يفعله أخوك. طالب علم أو منتصب لتعليم الناس ويزهدهم في آخر، صد عن سبيل الله، أغلق عليهم باب الانتفاع من العالم الآخر، الانتفاع من العالم الآخر، من العلماء الآخرين، صدهم عن، صد عن سبيل الله. الدرس مش عن صد عن سبيل الله، لكن الصورة دي بتتكلم عن أسرة كلها بتصد عن سبيل الله، حتى لو بإلقاء شوك في طريق السائر في سبيل الله، أو بكلمة من النميمة حمالة الحطب، أو الفتنة، الإعلانات بصورها الباطلة، صد عن سبيل الله. الأفلام والتمثيليات التي تنشر الحب والرذيلة والأغاني، صد عن سبيل الله. ما ربنا بيأمر بحاجة وهو بيزينك عكسها في أغنية، في تمثيلية، في فيلم، صد عن سبيل الله. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. هو إيه معنى نجيب لواحدة متبرجة متزينة ويقبلها الممثل وتقبله؟ إيه معنى الكلام ده؟ لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. الأب اللي يأذن يتفتح أمامه كده التلفاز والتمثيلية شغالة والحب والغرام بين الولد والبنت على الشاشة، البطل والبطلة، وبيتفرج هو الأولاد، هذا أب صاد عن سبيل الله، سبيل الله العفاف والحشمة وتحريم هذا ومنع هذا، وهو فتح الباب، صاد عن سبيل الله عز وجل. هذه كلها يا أخواني من صور الصد عن سبيل الله. وتقول له كذا والحلال والحرام ما يعجبوش الكلام. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، سماه إعراضا وصدودا. فانتبهوا إلى الصد عن سبيل الله الجزئي، فإن كل ما خالف هواك وانت بتدعم هواك وانت عارف أن الشرع خلافه أنت صد عن سبيل الله، وينالك من الهلاك بقدرك. إذا تب هذا هو امرأته، لأنه كان صدا كليا، ينال العبد من الهلاك بقدر صده عن سبيل الله، ويناله من التوفيق بقدر السعي في سبيل الله. أولئك الذين لا يعرفون بالعلم ويتصدرون للكلام بالباطل وهو يعلم أنه ليس على علم، صد عن سبيل الله. أنت عايز تشوش تشويش إعلامي عشان ما يسمعوش الحق، عشان ما يسمعوش الحق، وعشان كده تستغرب خبطات كتير أو يقولوا كلام إيه ده، في حد يقول الكلام ده؟ هو ده إسلام؟ ما واضح لأي حد يا شيخ أنه مش إسلام. أيوة، بس عشان أنت ما تسمعش غيره، عشان تسمع اللي سمعته ده وبس، ويديها اسم بقى إيه، يا سلام، يقنن لها ويشرعنها زي ما يقولوا، يجعل لها سبيل شرعي، يقول لك هم رجال ونحن رجال والدين مش حكر على حد لا بلطاقة يا أخوي، الدين بلطاقة، قول اللي انت عايزه وما فيش حد بيعمل لك حاجة. تشويه سورة الحق وأهل الحق، صد عن سبيل الله. هؤلاء الذين حملوا الرسالة والناس تتلقى منهم وانت بتشوههم، انت بتشوههم. قراؤنا أرغب الناس بطونا وأكذبوا ألسنة، وبيشوه القراء ليه المنافق ده؟ عشان ما يسمعوش من القراء ولا يتعلموا من القراء، خلاص دول حملة الرسالة. فانتبهوا، انتبهوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه بأي صورة، في مجالس علم، في كتاتيب، في غيرها في غيرها، صور من الصد عن سبيل الله عز وجل. ولكن الحمد لله هم بيصدوا عن سبيل مين؟ سبيل الله، والله لا يعجزه شيء. فبشر هذه الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بالسناء والرفعة والدين والنصر والتمكين في الأرض، سيبلغ النور ما بلغ ليل والنهار، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافر، ولو كره المشركون، ولو كره الليبراليون، ولو كره العلمانيون، ولو كره من كره، ولو كره أهل الأرض جميعا هذا الدين وصدوا عنه، سيبلغه الله الآفاق حتى لا يبقى بيت مدر ولا وبر إلا بلغه. بس شوف حالك انت هتكون فين في الـ في الـ في الموقعة ديت، تكون ممن رفعوا هذه الراية وليك خطوات فيها وإقدام، ولا ممن تخاذل؟ والتاريخ يقول كده. شوفوا، ما حرب أحد فيما أعلم من العلماء، ما حرب شيخ الإسلام ابن تيمية، كلهم اتحاربوا من بعد رسل الأنبياء، كل رسل حوربوا وأوذوا، وكل أتباعه من العلماء. شوفوا، شوهوا صورة الشيخ أحمد عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقلبوا عليه، وجابوا كده عمائم كاذبة، وأفتت بكفره. شوف، عملوا فيه كل اللي ممكن يخطر ببالك، سجنوه حتى مات مسجونا من أجل الثبات على هذه الأصول. اليوم حتى اللي بيحاربوه اليوم يتمنى كده في المسألة وهو يتكلم فيها يقول لك إيه، وقال شيخ الإسلام. شفتوا في مسائل الطلاق اللي عايزين يضلوا بها الناس، هم بيحاربوا شيخ الإسلام مش كده، يقول لك وشيخ الإسلام هو اللي بيحارب شيخ الإسلام، يقول كده له فتوى. شيخ الإسلام عندك ليه مكان أهو، رغم أنوف من عادوه إلى اليوم. الدين ما بيتحاربش، وأصحاب الديانة وإن ظهر لك ضعفهم وإهانتهم في الظاهر، إلا أنهم أعلى الناس قدرا، وتبقى رسالتهم لو كانوا صادقين، لو كانوا مخلصين. مر بك كتاب كده فيه الشيخ الإسلام؟ نادر مش كده؟ لازم تلاقي اسمه في كتب العلم من بعده، سيكون الكتب اللي ألفت قبل مجيء، لا اللي ألف بعده لازم تلاقي الشيخ الإسلام لي بصمة كده، وتلاميذه سواء ابن القيم ابن كثير. أسقطوا بغداد عاصمة المسلمين في عهد العباسيين، وقتلوا ما قارب 2 مليون. طبعا الاعداد دي زمان حاجه كبيره قوي قوي قوي قوي، ودلوقتي حاجه كبيره، بس زمان اصلا كانت اعداد اقل من كده. حتى قال بعض المؤرخين لن تقوم للاسلام بعده قائمه، مش ممكن بقى خلاص الاسلام هلك. طب والاسلام انتشر شرق وغرب بعدها، ها، وفتحوا بعدها قسطنطينه واسوار روما، ده كله بعد ما اسقطوا الخلافه العباسيه وبغداد. الإسلام ما بيذهبش لأنه دين من؟ بس شوف حالك، شوف أنت لك نصيب إيه من هذا الإسلام ونشره والدعوة إليه والعمل به. فاعلموا أن الصادين عن سبيل الله كأمثال أبي لهب وزوجه هالكون في تباب، لا يزيدهم ما يفعلون غير تتبيب. ربنا بيأكد لنا المعنى ده، فخليك مع المنصورين. كتب الله لأغلبنا أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. هذا يبين وامرأته حمالة الحطب أهمية اختيار الزوجة. اختر الزوجة التي تردك عن الباطل، مش اللي تسيرك في الباطل وتسترسل معاك في القرض الربوي، وتسترسل معاك في عقوق والديك، وتسترسل معاك في قطيعة الأرحام، وتسترسل معاك في الباطل اللي انت فيه. إياك، يبقى ده نموذج أبو لهب وزوجته. ما هو ربنا ضربنا الأمثال بكل حاجة، الاثنين كفرة أدي أبو لهب وزوجته، الاثنين مؤمنين كتير محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه، واحد مؤمن والتاني كافر نوح وامرأته ولوط وامرأته، واحد كافر وامرأته مؤمنة فرعون وامرأته، فكل الأحوال موجودة ما تقلقش. فاختر الزوجة الصالحة اللي تعينك وتردك. وهذا يبين مسألة فقهية وهي صحة أنكحة الكفار. سماها امرأة أبي لهب برغم من العقد عقد مين اللي عامله؟ الكفار. ولما بيدخلوا في الإسلام مش نعمل عقد جديد، فنصحح عقدة عقود الزوجية اللي عقدت عندها اللي كانوا فيها كفار، لكن مش هننشئ عقد ان كافر هو اللي يعمله، لا طبعا. وامرأته حمالة الحطب، امرأته اليمين أروى أم جميل، ده ما ربنا ما قالش وأم جميل حمالة الحطب، لأن أمر المرأة مبني على الستر، وما ذكرت امرأة في القرآن إلا مريم، إلا مريم. لماذا؟ لأنه يقال عيسى ابن ليس له أب. وليس معنى هذا أن اسم المرأة عورة ولا أن صوت المرأة عورة، ولكن هذا بيان للأصل. أصل المرأة مبني على الستر، وشأن المرأة مبني على الستر. لكن الصحابيات كن يبيعن ويشترين وتسأل النبي في حضور الصحابة، فليس الصوت عورة، ولكن الله سبحانه وتعالى قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ترقيق الصوت، ومن علمت في صوتها فتنة أو رقة فلها في كتب الفقه مسائل ينبغي أن تراجع كيف تصنع مثل هذه. فالأصل أن تكف عن الكلام في محضر الرجال، ولكن يكون الكلام بقدر الضرورة أو بقدر الحاجة، لكننا لا نجعله عورة ولا نحرم عليها الكلام، فأمرنا في ذلك وسط. إن الأصل العام إن ما دام هناك من يكفي في هذه الحاجة خلاص المرأة ساكت. واضح؟ طيب، نظرا لأني عمني شاورولي عشان الصلاة، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تعالى، معنا كده ربع ساعة بعد الصلاة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. وامرأته حمالة الحطب، امرأة أبي لهب جميل أروى بنت حرب أخت أبي سفيان حمالة الحطب. وعرفنا أن من معاني حمالة الحطب والمشي بين الناس بالنميمة. ستغطي على من وراء. وفي ذلك تحريم النميمة، وهذا معلوم من الدين بالضرورة، فلا يدخل الجنة نمام، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شر الناس ذو الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، هذا معنى حمل الحطب، كل واحد بوش عشان يقع ما بينهم. وامرأته حمالة الحطب المعينة له على الصد عن سبيل الله، في جيدها حبل من مسد. الجيد العنق، صفحة عنق هذه تسمى جيدا. في جيدها حبل من ليف محكم الفتل شديد خشب، تساق به في النار وإلى النار. وصورها الله بهذه الصورة المزرية احتقارا لها ولزوجها. فامرأة أبي لهب عبرة لكل متعاونين على الإثم أو على إثم أو عدوان ما، فهذا أنموذج لأسرة لا خير فيها. فكيف أسرتك؟ فكيف أسرتك؟ دافع الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم، وكانت عقوبة من أساء إليه أبو لهب وزوجه من جنس عمله. أبو لهب يصلى ناراً ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها هذا الذي كانت تحمل وتربط عليه الحبال، في جيدها حبل من مسد. وهذا يوصل الأصل الذي تواتر في القرآن والسنة أن الجزاء من جنس العمل. وفي السورة درس عظيم نختم به هذه الدروس، وهو صبر النبي صلى الله عليه وسلم وثبات النبي صلى الله عليه وسلم في وقت كانوا فيه مستضعفين. وأقرب الناس لي عمه ومرت عمه، أقرب الناس لي أبو لهب وامرأته. فهذا درس عظيم لكل الدعاء إلى الله. فلنتواصى إخواني بالصبر، الصبر على الأذى، ولا نصبرن على ما آذيتمونا. الأذية والصد لنا عن سبيل الله لا يمنعنا أبدا من العمل في سبيل الله، بل ينبغي أن نتواصى بالصبر والثبات والديمومة وإنفاق الجهد والمال ما دام في سبيل الله. واعلم أن الله لا يضيع أجر المحسنين في وقت الشدائد وفي وقت الرخاء. واصبر، فلست بأكرم على الله من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. خاتمة نختم بها هذه السورة، أن كل يد وكل سعد وكل جهد لصد الحق ومعاداة أهل الحق إلى تباب وهلاك وخسران وضلال. من أول السورة الأخيرة بنأصل المعنى ده. ولا يضر الدعوة كثرة المعاندين والمعادين لها، ولا كثرة أموالهم رغم قلة القائمين بهذه الدعوة، لأن في النهاية إنما هم يشرفون بالانتساب لهذه الدعوة، والذي يقيم الدين على الحقيقة هو الله. إن الدين عند الله الإسلام، فالدين دينه، هو كما أكمله يكمله، وكما أتمه يتمه، وللبيت رب يحميه. والله يرفع كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا بس بنتمسح، بندخل كما صار، ناخد الشرف، ناخد الكرامة. إحنا هو يا رب عايزين نشتغل، والله بدون شغلنا يكون. وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك أو يضر أمثال أمثالك بشيء، لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وإن اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء أيضا لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الموضوع ده منتهي، عقيدة ثابتة عندنا، لا نؤمن حتى نؤمن بهذا. رفعت الأقلام وجفت الصحف، ونحن نؤمن بما كتب في الصحف، ومن كفر بشيء من ذلك فهو مع الكافرين. عقيدة عندنا الإمام بالقدر. أبو لهب وامرأته حمالة الحطب كان ممكن يهدموا الدعوة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم خالص. أنت بتقول إن أنا في جيلي حبل الماس داخل النار، طب أنا أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولو عنادا ما قالوها، وهذا دليل على نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان أن قدر الله نافذ في خلقه. حكم على أبي لهب أنه سيموت كافرا، ومات بعد نحو من 10 سنين، والسورة كانت نزلت في مكة، سورة المسد نزلت وهو عايش وسامع المسلمين يتلونها، وده أنه على الكفر. يعني أنت بتأكد المعنى الموجود في السورة. هذه السورة نزلت قبل موت أبي لهب بسنين، وكان بمقدوره أن يسلم ويكذب القرآن، ولكن قدر الله نافذ. وعلم سبحانه وتعالى أن أبا لهب وامرأته لن يسلم أبدا. هذا علمه السابق. امرأته في كتب التاريخ خنقها الله بحبله، وأبو لهب رماه الله بالعدسة بعد وقعة بدر 7 ليالي بعد ما شجته أم الفضل، خبطته بالعمود فتح دماغه، فالميكروب انتشر في دماغه ومات عدسة. قال أبو رافع: كانت عندي أم الفضل جالسة، فرفع أبو لهب يده فضرب وجهي ضربة منكرة، وثاورته، يعني قمت دفع عن نفسي وحوش، ثاورته وكنت رجلا ضعيفا، فاحتملني فضرب بي الأرض، راح شايلني وهبدني على الأرض، وبرك على صدري يضربني. المرافع يقول هذا. قال: وتقدمت أم الفضل إلى عمود من عمود الحجرة فأخذته، قال: استضعفته أم غاب عنه سيده؟ ده بتعمل فيه كده عشان سيده مش موجود، كان ممكن يدافع عنه. وضربته بالعمود على رأسه ففلقت رأسه شجة منكرة، حتى فتحة عميقة، فقام يجر رجليه ذليلا، ورماه الله بالعدسة، أصيب في هذا الجرح فمات. وقام قيل 3 أيام قيل أكثر من ذلك قليلا، حتى 3 أيام بعد ما ضربته ما في حد يريد أن يقترب منه خشية أن تصيبه العدسة، حتى أنتن. ثم إن ولده أولاده غسلوه بالماء قذفا من بعيد، ويقفوا بعيد ويرموا جرد الماء عليه، كل واحد خاف على نفسه مخافة عدوى العدسة. وكانت قريش تتقي العدسة كما تتقي الطاعون، خافوا منه جدا. ثم احتملوه عواد الخشب إلى أعلى مكة فأسندوه إلى جدار، ثم رضموا عليه الحجارة. شفتوا الذل يا أخواني؟ شر ميتة، شر ميتة. تبت أي شلت أو خسرت يد هذا الوغد الكفان، وسيصلى نارا تشويه، هل أغنى المال عن النار؟ والزوجة تحمل من حطب بجحيم الله الجبال، والجيد محاط بالمسد حبل في عنق الأشرار. هذه من طرق التدريس، التدريس بالأنشودة أو بالشعر. ولكن تلحظون في هذه الأبيات أنها حملت معاني كلمات السور: تبت أي شلت أو خسرت، والجيد محاط بالمسد حبل في عنق الأشرار. فتحمل الأبيات معاني الكلمات وتحمل المقاصد. وسيصلى نارا تشويه، ما أغنى المال عن النار، ما أغنى عنه ماله وما كسب. وامرأته حمالة الحطب، قال: والزوجة تحمل من حطب مثله تحمله بجحيم الله الجبال، والجيد جيدها محاط بالمسد حبل في عنق الأشرار. تراجع هذه الأبيات في كتاب لينا كده اسمه قصص وأناشيد في تفسير القرآن المجيد، ده مهم المعلم القرآن، جزء عام سورة سورة وانشودة تحمل معاني الكلمات والمقاصد، قعدنا فيه حوالي 5 سنوات. أخونا الله يحفظه الدكتور وليد هو صاحب الأبيات، وأنا وراء صحح واضبط على التفسير الصحيح. طريقة من طرق التدريس لا تفوتنكم، مهمة جدا في الأطفال، بل ربما تؤثر الكبار. هذا الراجل المحترم عمال يقول تاني تاني تاني، إيه اللي حركه يخليك قاعد ساكت طول الدرس لغاية الأبيات دي وما قدرش يسكت؟ أنا مش بفتخر. ليه؟ لأن فعلا السجع والأبيات المعبرة تحرك النفوس، هذا حق، لا نستطيع أن نتجاهل هذا. فأخواني أراجع بسرعة الآن المعالم الأساسية في درس اليوم، لأن الدرس لمعلم القرآن، مقدمة تهيئة مشوقة. الأمر الثاني، ملاحظين أن احنا مركزين في كل آية هنعمل إيه. فما ذكرنا الصد عن سبيل الله، ذكرنا صور الصد عن سبيل الله اللي منها صور أنا أكون واقع فيها ولازم أتوب منها أو أبينها لأحذر منها. كان يعلمنا العلم والعمل، قلنا اختيار الزوجة، قلنا ترك النميمة، دي كلها أعمال، ما هو الأعمال إما إيجاب وإما سلب، افعل ولا تفعل. فحمالة الحطب ده غير العمل القلبي، انك تأصل عندك هذه القواعد وهذه الأصول، انها تتأصل عندك تصير اصلا ترجع اليه. خلاص اصبح القضية عندك مش قضية المال ولا الولد، قضية عندك قضية الشريعة والدين، وما قربش بشيء يحاد به الله او اشاق فيه رسول الله. فهذا عمل، عمل القلب انه عازم على متابعة امر الله ومتابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طرق التدريس: تفسير القرآن بالقرآن، تقريبا ما مر آية إلا واستدللنا بها على آيات أخرى من أول سبب النزول إلى ما بعده، من أول سبب النزول إلى ما بعده. من ذلك: يوم لا ينفع مال ولا بنون، واتبعوا من لم يزده ماله ولده إلا خسارة. أنا كنت بذكر آيات ديت ليه؟ بفسر القرآن ما رونك بقرآن، ودي طريقة من طرق التدريس. فسرنا القرآن بالسنة، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. أبو لهب وعم النبي، ودية أخت أبو سفيان، تتكلم عن ناس في المجتمع ذات مكانة. فكان البيان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تصحيح لمفاهيم، مفهوم الكسب والمال، تصحيح مفهوم الولد، مفهوم العمل في سبيل الله، ومفهوم الصد عن سبيل الله، انفاق المال والجهد والكرامة، الشرف في سبيل الله. فهذه تنفق شرفها ومكانتها في سبيل الشيطان، في سبيل العداوة. ففي جملة من الأعمال القلبية. الآن بعد أن عشنا هذه المعاني والأعمال، يمكن أن نقول، قول ورايا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد. وهذا من التعليم، بس جاء متأخرا. هنظر بقى دي مقلقلة، دي فيها همس، دي في مد ومقدار المد، ونشبع الكسرة، لا الكسرة كذا، نفع كذا. هو ده جه في مكانه. فكان يعلمنا القرآن والعلم والعمل، القرآن يعني القراءة، رسولا يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. فإياك أن يخلو درسك من أحد الثلاثة فتكون على خلاف هدي محمد صلى الله عليه وسلم. المفروض بعد ما خلصنا الدرس الساعة اللي عاملين نشرح فيها، أو ساعة ونص، فهي دخلنا على ساعة ونص، تبدأ تلخص الكلام ده لوحدك. أنا إيه اللي طلعت بيه من الدرس؟ هتنسى أشياء، ما تفتحش مسجل ولا شيء، بذاكرتك هتمسك كده الفوائد اللي استفدتها من ملقي الدرس، فوائد نظرية كذا، عمل للقلب كذا، وعمل للسان كذا، وعمل للجوارح كذا، تصحيح مفاهيم 1 2 3 4 كتبت، يبقى ده اللي راسخ عندك وصحح إن كان خطأ وثبت إن كان صوابا. ما أنت مش لازم يكون كان عندك معلومات خاطئة وأنت بتصحح، لا، كان عندك معلومات صحيحة وأكدتها بالدليل، ما دي لوحدها مصلحة فائدة. ثم بعد ذلك تسمع الدرس أو تدارس صاحبك، تقول له كذا كذا، فقال لك لا ده انت نسيت فائدة كذا، اه تصدق ما قلت فائدة، اذا افتكرت في فائدة كذا، اسمها مدارسة. وما يحصل فيه حوار ومدارسة غالبا لا ينسى. هو بيقول كلمة مؤثرة، انت قلت كلمة مؤثرة في جدل، حوار في جزئية فثبتت، او كانت عندك خاطئة او 50% و50%، أو مش ثابتة فثبتت. فهذا هو الأمر الثاني الذي لأجله كان ينزل جبريل يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. والمدارسة مفاعلة، والمفاعلة في اللغة العربية يعني في طرفين، فيقرأ جبريل ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه مسألة مهمة جدا، التلخيص. مسألة أخرى أخواني، مسألة الأسئلة، وهي من طرق التدريس. أثناء الدرس أسألتكم أسئلة كثيرة جدا، مين يحب يكون كذا، مين يكون كذا، طب دي معناها إيه عندك، طب دي كذا ودي كذا، دي اسمه طرق من طرق التدريس بالأسئلة. في بالمرادفات، في بالمتضادات، كذا أقول لك عكسها حتى يثبت المعنى. في النهاية إحنا بندور كل طرق التدريس دي عشان يثبت المعنى. لم نستخدم من وسائل التعليم في درسنا إلا طريقة الشرح والإشارة بيدي أو بوجهي. لا معنا شاشة، ولا معنا سبورة، ولا معنا رملة نخطط عليها ونشير إليها، كل دي وسائل تعليم. ولا معنا خرائط، ولا معنا صور، كل دي وسائل تعليمية. ما معناش جهاز عرض بروجيكتور، ما معناش اللي تعبض على الإضاءة دي، اللوحات الشفافة، كل دي وسائل تعليمية تثبت. ما معناش مجسمات، كل صورة بتختار لها ما يناسبها. فاحنا في المسجد ستتنوع طرق التدريس، ولكن الوسائل غالبا تكون هي الشرح المبسط الميسر، وتعبيرات الوجه وإشارة اليد وارتفاع الصوت وانخفاض الصوت، اللي بيسموها طريقة الإلقاء. وكان متكئا فجلس صلى الله عليه وسلم، واضح، وشبك بين أصابعه، وسيلة تعليمية، وقرن بين السبابة والوسط، وإحنا في الدرس استخدمناها، بعثوا أنا والساعة كهاتين وأشرت بأصبعي كما فعل النبي، دي وسيلة تعليمية، طريقة إلقاء. الكلام ده كله عند المدرس معلم القرآن المفروض أنه واخد فيه دورات، دورة بقى لطرق التدريس حاجة و30 طريقة لتدريس القرآن، وكل مرة بيختار في الآية أو في الموقف اللي يناسبه من الطرق. في دي قال شعر، في دي فسرها بآية، في دي فسرها بحديث، في هذه فسرها بلعبة، عمل مشهد كده، لعبة عملها مع الأولاد وصلت لهم المفهوم. ككثير من المشاهد احنا عاملين حوالي 231 مشهد عشان نستبين ونستوضح معاني الآيات عند سن معين، ما هو كل سن وليه حاجة. ايه في النهاية المطلوب؟ يتلو عليهم آياته ويعلمهم ويزكيهم، يطلع متأثر واخد خطوات عملية ويشتغل. كان يعلمنا الإيمان قبل القرآن، قبل القراءة، القرآن يعني القراءة، قبل القراءة والحفظ. قالوا فتعلمنا منه صلى الله عليه وسلم، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزيدنا علما. أرجو من الإخوة الحاضرين المعلمين منهم أخواني، كل سورة احنا بناخد فيها ساعة ونص، وأنا بعض أحضر فيها 4-5 ساعات، مش أقل من أنك تكتب الخطوات التهيئة، وأنا قلت تهيئة 1-2-3 تكتبها وتضيف عليها 2-3 من عندك كمعلم. قلت أنا 5 طرق، تروح أنت حاطط طرقتين تاني وتيجي تجيب بحث محترم يستفيد منه سائر المعلمين. الكلام ده مهم جدا. وتعاونوا على البر والتقوى. ما هو مش كل مرة أنت هتستوعب أنك تحضر الدرس بالقوة دي، ولكن بتعاون مجموعة كبيرة هيكون أمر سهل. أنا اشتغلت في المسد، وأنت اشتغلت في الفيل، وده اشتغل في الهمزة، وكل واحد ركز إزاي هنوصل للمسلمين المعلومة ده، وإزاي هنخط لهم خطوات عملية لكي نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. فلا يكفي الإيمان والعمل الصالح حتى نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.